بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند الباب 12، باب صلاة الخوف. قال رحمه الله تعالى: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. صلاة الخوف تعتبر مثالا من أمثلة يسر الشريعة الإسلامية، وعلى أن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الدين يسر ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وصلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الخوف. وصلاه الخوف على الراجح من اقوال اهل العلم ليست مختصه بالسفر، بل قد يكون هذا الخوف ولو في الحضر، قد يكون القتال في نفس البلد في المدينه، قد يكون هناك فتن وقلاقل حيث ان الانسان هارب من بيته او خارج من دكانه او محله او ارضه وادركته الصلاه وهو في خوف شديد فيصليها. وصلاة الخوف أيضا دليل من الأدلة الدالة على أهمية صلاة الجماعة، فإن الله عز وجل يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة حتى في حال الخوف، خوف وسفر وهم جماعة، فليصلوا هذه الصلاة العظيمة. وذلك أن صلاة الجماعة لا تسقط إلا عن معذور، لا تسقط إلا على من قام به عذر من مرض ونحوه، وإلا فإن في صلاة الجماعة من الفوائد والآثار على الفرد وعلى المجتمع دينية ودنيوية شيء كثير. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد نحو 14 فائدة من الفوائد والآثار والثمار لأداء الصلاة الجماعة، وصلاة الخوف قد جاءت على كيفيات كثيرة. ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى أن ما ثبت لديه 15 كيفية، وذكر ابن الملبن في الإعلام في فوائد عمدة الأحكام أن ما ثبت لديه 16 كيفية من الكيفيات. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء سلفا وخلفا إلى أن من صلى بأي كيفية من الكيفيات الثابتة فإن ذلك مجزئ عنه. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا تلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم، أن من صلى على أي كيفية من الكيفيات أجزأه. وهناك من يقول كل كيفية تتناسب مع ظرف، يكون الناس وجاه العدو، وأحيانا يكون العدو من وراء ظهورهم، فلا يناسب أن يصلي الإمام بالطائفتين ولو يصلي في أولى ركعة والثانية قائم، لأن العدو من خلفهم، بخلاف ما لو كان العدو في مقابله. وذكر ابن عباس رضي الله عنه واختار هذا جمع أن صلاة الخوف ركعة في بعض المواطن ركعة. وصلاة الخوف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بسبب الخوف ومشاهدة الموت ولما يحتاج إليه الإنسان من المصلحة، لأنه أحيانا يكون في وقت كر وضر ما يشترط فيها الطمأنينة التي تشترط في صلاة الجماعة. ولذلك الله عز وجل قال: فإذا اطمأننتم فأقم الصلاة. إذا حصلت الطمأنينة صلينا على الوجه الكامل وعلى الوجه الذي ينبغي، لأنه في حال الخوف ماذا تتوقع؟ كيف يصلي شخص يرى زملائه قتلى أمامه، ويرى السيوف بريقها، ويرى الكر والفر، ويرى الأقدام والإحجام، ويرى الأعداء بين يديه؟ مثل هذا كيف سيقرأ الفاتحة؟ كيف سيركع؟ كيف سيسجد؟ لكن لأهمية الصلاة يأتي بما يقدر عليه، يأتي بما يقدر عليه، ولو مع التحام الصفوف، ولو مع الكر والفر، مع الإقبال، مع التحيز إلى فئة، مع الأحوال المختلفة، لا بد أن يأتي بها. وهذا من جهة ثالثة أو رابعة يدل على أهمية الصلاة، يدل على أهمية الصلاة وعلى عظيم مكانتها في دين الله. وعمر رضي الله عنه لما طعن طعنه ذلك المجوسي أبو لؤلؤة لعنه الله وهو يصلي بالناس الصبح، لما أغمي عليه تقدم أو شعر بالإغماء قدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالناس وأغمي عليه. لما أفاق ووضعوا عليه الماء بعد الصلاة قال أصلى الناس؟ قالوا له نعم يا أمير المؤمنين. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم لما رأى رجلا متخلفا عن الجماعة قال إنها من سنة من سنن الهدى، وإنها من سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم، لو فعلتم كما فعل هذا لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، المريض مع أنه معذور يجوز له أن يصلي في البيت، لكن كان البعض يأبى إلا أن يأتي. قال ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف عنها أي بدون عذر إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. نقرأ بعض الكيفيات التي أوردها المعلق لصلاة الخوف، ثم بعد ذلك نقرأ ما تيسر من كلام العلماء رحمهم الله تعالى. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف كانت بذات الرقاع. وقد ذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا إلى أن صلاة الخوف باقية، لأن هناك من قال مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهت صلاة الخوف، إنما شرعت في زمنه فقط. ولهذا قال ابن الملقب رحمه الله صلاة الخوف باقية خلافا لأبي يوسف، فإنه قال إنها مختصة به صلى الله عليه وسلم وبمن يصلي معه، وبمن يصلي معه، وذهبت بوفاته. وادعى المزني مسح صلاة الخوف، قال لأنها لم تفعل يوم الخندق، وقد أجابوا عنه بأنها إنما شرعت بعد الخندق، هي ما فعلت أيام في غزوة الخندق وإنما شرعت بعدها. قال وادعى المزني مسح صلاة الخوف لأنها لم تفعل يوم الخندق، وانفرد مالك وقال لا يجوز فعلها في الحضر. يقول هذا من انفرد به الإمام مالك أنها لا تشرع في الحضر، والصحيح أنها تشرع حضرا وسفرا. إذن يا أخانا محمد، من الذي قال بأن صلاة الخوف قد نسخت؟ المزني من الشافعي. ومن الذي قال إنها ليست باقية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سمير، أبو يوسف من المالكية صح؟ أحسن، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال إنها غير باقية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وادع المزني النسخ، وبماذا احتج؟ احتج بأنها لم تفعل يوم الخندق، وأجابوا عنه لأنها إنما شرعت بعد ذلك. طيب أحسن أحسن يا أخي محمد. طيب نقرأ بعض الكيفيات التي أوردها المعلق على هذا الكتاب وهي كلها كيفيات ثابتة وصحيحة. قال قوله قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة، قال منها صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام، يعني الآن يكون أصحابه وراءه جميعا ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلمون لأنفسهم وينصرفون، ثم تتقدم الطائفة الثانية ويصلون ركعتين ويسلم بهم. الكيفية هذه أخرجها البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، أي لكل طائفة ركعتان، فيصفهم جميعا وتقدم طائفة وطائفة في وجاه العدل يحرسون، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعتين يقرأ ويركع ويسجد وهم كذلك، ثم يسلمون لأنفسهم وهو يقوم، هو بعد التشهد هو يقوم وهم يسلمون لأنفسهم وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية ويدخلون معه ويصلي بهم ركعتين ثم يسلم بالطائفة الثانية. الآن هو دخل بتكبيرة الإحرام مع الطائفة الأولى وصلت خلفه الطائفة الثانية وسلم بهم، قال ومنها اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعا. الآن الطائفة الأولى لم تشترك في الصورة الأولى، لم تشترك الطائفتان من تكبيرة الإحرام، طائفة في وجاه العدو وطائفة يصلون معه، صلوا ركعتين سلموا وانصرفوا وهو قام إلى الثانية، جاءت الطائفة الثانية وأخذت الطائفة الأولى مكانها في الحراسة فصلوا معه ركعتين وسلم، فقد دخل بتكبيرة الإحرام بالطائفة الأولى وسلم من الصلاة الطائفة الثانية. كل طائفة صلت لنفسها كم؟ ركعتين، وهو كم صلى لنفسه؟ أربعة. هذه الكيفية الأولى وهي بالبخاري ومسلم. قال ومنها اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعا. قال عن جابر قال الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، يعني أن العدو في اليمين ولا في الشمال ولا في الخلف، أمامه بينهم وبين بينهم وبين القبلة. تمام. قال وصفنا صفين، صف خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يعني الصفين المقدم والمؤخر. قال ثم انحدر، قال ثم ركع وركعنا جميعا. من الذي ركع؟ الصف الأول والثاني. قال ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يعني لم يسجد إلا بكم؟ الصف، والصف الثاني قائم، ركعوا ثم قام، وهو سيد بالصف الأول سيدتين وهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى. قال ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود لأنفسه. قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. الآن كيف هذه الحال؟ الآن وراءه صفان، كبر بهم جميعا، قرأ بهم جميعا، ركع بهم جميعا، رفع من الركوع بهم جميعا، وقت السجود سجد الصف الذي خلفه فقط السيدتين والصف الثاني قائم، ثم قام مع الصف الذي يليه، الصف الثاني نزلوا وسجدوا لأنفسهم سيدتين، لإمام ولا بدون؟ بدون كل سيد لنفسه. ثم قاموا. الآن لما قاموا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصفين، تقدم صف وتأخر صف. الذين كانوا في الركعة الأولى في الصف الثاني في الركعة الثانية أصبحوا في الصف الأول، والذين كانوا في الركعة الأولى في الصف الأول تحولوا إلى الصف الثاني. قال: وقام الصف الذي يليه، وانحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا. الآن في الركعة الثانية طيب صلي مع الإمام بلحظة، هذا ما قالوا مع أنا علي راقب من أي رقل يا صف مقدم تأخر أصدم وتأخر أرتبهم. طيب الآن ممكن أن نجعلها الآن عمليا بعد هذا بإمام اثنين، واحد مثل الصف الأول واحد مثل الصف الثاني، الحمد لله رب العالمين. وهذه من أسهل كيفية. طيب صفة هذه أن يدخل الإمام بالصفين معا، يعني يقسم أصحابه إلى قسمين، صف أول وصف ثاني، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ بهم جميعا ويكبرون خلفه جميعا. بعد ذلك يرفع الصفان، يرفع من الركوع يرفع الصفان، يسجد للركعة الأولى يسجد الصف الذي خلفه فقط، والصف الثاني قائم في صلاة. ثم إذا قضى النبي صلى إذا قضى الإمام السيدتين وقام، إذا وقف واستتم قائما سجد الصف الأخير وحده سيدتين ثم قام. فإذا قاموا ولحقوا بالنبي بالإمام والصف الأول، حينئذ الذين بالصف الأول يتأخرون للخلف، والذين بالصف الثاني يتقدمون ليكونوا صفا أول، ثم يقرأ بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا ويسجد بالصف الذي يليه الذي كان قبل في الركعة الأولى إيش الثاني ركع سجد به سجدتين. بعد ما سجد بهم سجدتين والصف الثاني لا زال قائما، بعد أن استقر وجلس للتشهد الصف الثاني يسجد ويلحق بهم أين للتشهد، ثم يسلم بهم جميعا. الآن صلى الكل ركعتين أم لا؟ صلى ركعتين، إلا أن الصف الثاني صلى ركعتين وهو متقدم وركعة متأخر يعني الصف، والثاني كذلك. طيب الآن عندك يا أخي نطيح، فقم وأخونا يعني أسامة وأخونا الذي بعد. نعم خلاص، أنت ماذا من القريب صلي إمام أسامة، وهم صفين الآن. ما ينفع أن صف وحدك، ما نحتاج القدم، انتبه لا عاد تشير قبل ما يكمل منهم. طيب أنت الآن فقط يعني تكبر ويكبرون خلفك، ثم عند ثم تقرأ لا عاد ما زال تدخلنا في سورة طويلة فقط يعني نعم يعني كبر واركع طبق ما فعلت وهم كذلك بعد. صف الثاني كبروا. الله العدو الحين يجي يهجم عنه. أنت الآن شيل السيدة زينب عندك. أنت مو بحاجة حال ترى. انتظر الله حفظ ما قد قال على قلب. مجلو صف أعيد من جد خلق أعيد يا حرم طيب الآن قد كبر إمامك الآن يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المؤخر. أنت مكانك يا إمام الله شوف. ها كيف هو اولا سيدنا الركعة الاولى نحن نشوف الركعة الثانية طيب انا ساعيدها بالقول ومثل هذه المسائل الان انتبهوا لرسولكم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مر بنا ونحن نقرأ في كتاب المنظومة السفارينية عندنا في المركز في الدرس في كتاب الإمامة والجهاد قال الشيخ العثيمين في الشرح قال وهذا الباب كنا نتساهل به أيام الطلب قال كنا نقول قال كنا نقول إمامنا ابن سعود والناس لهم أئمة لا يحتاج نقرأ مثل هذا الكتاب والجهاد اليوم ما فيش جهاد قال فلما وقع الجهاد احتجنا إلى ذلك وأدركنا أننا كنا لابد أن نسلم تلك الأبواب هذا يعني إن لم يكن باللفظ فبمعنى كلامه فالآن الواحد قد يقول ما فيش الحمد لله احنا في أمان احنا في غزوة وبيأمن أين في أمان احنا في اليمن السعيد في هذا الوقت في هذه الظروف وفي غيرها ثم يعني في وقت جهاد في سبيل الله نسأل الله أن يرد ذلك وأن يمكن بالمسلمين من أعداء الإسلام فإن حصل سيكون الإنسان يعرف أحكام دينه ما يتعلق بالجهاد ما يتعلق بقسمة الغنائم ما يتعلق بأحكام الصلح ما يتعلق بأحكام العهود ما يتعلق أيضا بالإمام شروط الإمام من هو ولي الأمر ما هي صفاته ماذا يجب له وماذا يجب عليه متى يجوز الخروج عليه ومتى لا يجوز لما حصل في الفوضى وعدم إتقان هذه المسائل حصل ما حصل من الفوضى طيب الخلاصة الآن أن هذه الكيفية يتقدم فيها الإمام ويصلي ويختم أصحابه قسمين فيقرأ بهم يكبر معه يقرأ بهم ويركع بهم جميعا بالطائفتين ثم يرفع بالطائفتين جميعا ثم يسجد بالصف الذي يليه الصف الأول والصف الثاني قائم منتظر فإذا قام من السجود مع من خلفه سجد الصف الثاني لأنفسهم سجدتين ثم قاموا، فإن استتموا قياما تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم يركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم إذا سجد بالصف الذي يليه سجدوا وبقي الصف الثاني قائما، فإذا فرغ من السجود مع الصف الذي يليه نزل الصف المؤخر وسجدوا السجدتين، سجدوا سجدتين ثم أدركوهم في التشهد ويتشهد ويخرج بهم جميعا. طيب يقول هنا وقد صلى رسول الله على صفات مختلفة، هذه من أشهر هذه الصفات، وهناك صفات أخرى أوصلها ابن حزم باعتبار الروايات إلى 15، وأوصلها ابن الملقن في الإعلام إلى 16، ولولا يطول من الوقت نقرأها، لكن هذه من أشهر كيفياتها ما سبق، والباقي يقرأ ويمكن يعني فهمه وتطبيقه. طيب هنا عندنا كلام قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السنة الجرار، قال الظاهر ثبوت مشروعية صلاة الخوف في كل أمر يخاف منه في السفر والحضر، ولا يدل كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلها إلا من خوف خاف، وفي أكثاره على أنها لا تصلى من خوف من غير آدمية ولا تصلى في الحضر، فإن العلة التي شرعت لها كائنة في الدنيا. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها خوفا من الناس من الأعداء، لو أن إنسان في صحراء ويطارده ذئب من طلوع الشمس إلى أن جاء وقت الظهر، اختفى الذئب قليلا وهو يخاف أن يعدو عليه، صلي صلاة الخوف وهو هارب ولا لا؟ يطارده أسد ولا نمر ولا ذئب يطارده، فيصلي. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر هذا. طيب ما يتعلق بتخفيف صلاة الخوف؟ ما تقول صلاة مطولة خفيفة مع الإتمام الركوع والسجود ومجيد الأركان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن، ولما ذكره سبحانه وتعالى، ولما ذكر سبحانه وتعالى صلاة الخوف قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة، لا يؤمر بها حال الخوف. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى أيضا 72، قال: إنه صلى الله عليه وسلم سن صلاة الخوف وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، سوغ في صلاة الخوف ما لا يجوز في غيرها لغير عذر. قال: كاستقبال القبلة، القبلة هكذا ويصلي هكذا في حال كر وفر واتفال. قال: كاستقبال القبلة والعمل الكثير، صليه ذلك، صليه يضرب مثلا بالآلي ولا بالرشاش ولا قنابل ولا مدافع ولا غيرها، يصلي مثلا مدرس طلع بعد ذلك يرمي قنبلة ورجع مرة ثانية الله أكبر سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد وما أشبه ذلك، المهم يصلي مع العمل، يصلي مع العمل. قال: كسر دار القبلة والعمل الكبير فإنه لا يجوز لغير عذر في الاستفاء، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: هذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت بغير عذر، لكن لما فعلت من أجل هذا صح. طيب ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنه يقول بأن صلاة الخوف رفع. الإمام أحمد أورد عددا من الروايات في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولم يصلي ركعة واحدة، ثم قال كما نقل عنه ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: لا تعجبني صلاة الخوف ركعة. طيب ثم قال الشوكاني رحمه الله، قال: وكلها مجزئة، أي كل هذه الصفات لو صلى على صفاء أجزاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القواعد النورانية، قال: أنواع صلاة الخوف يجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة، أي كيفية صلاها رسول الله يجوز لك أن تفعل به. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد بعد أن ذكر كيفية، قال: وهذه الأوجه كلها يجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال إذا قال قائل لو فرض أن الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت فنقول إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الإمام النووي في شرح مسلم والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها. قال قال وقال الخطابي صلاة الفوز أنواع صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة في المعنى ويجوز أن يصليها راجلا راكبا ماشيا كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال نافع مولى بن عمر لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة للمغني 45-300 قال أما إن اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا ورقبانا إلى القبلة إن أمكنهم وإلى غيرها إن لم يمكنهم فيومئون بالركوع والسجود يعني طالما أنهم في حال كر وفر يومئون إيمان فيومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ويجعلون السجود أقوى من الركوع ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكرون ويكرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال وهذا قول أكثر أهل العلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وإذا اشتد الخوف والتحم القتال فالله الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو بالإيمان. هذا الذي دل عليه كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى ودل عليه حديث ابن عمر الذي في البخاري لأن ابن عمر لما ذكر إحدى صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالخوف قال فإذا كان خوف أشد صلوها رجالا أو ركبانا إلى القبلة أو إلى غير القبلة. وذكر كذلك أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى ما سمعتم. فكل هذا يدل على أنها تشرع على هذه الكيفيات جميعا. باقي الأذان خمس. طيب نعم ما عنده شيء؟ لا لا ما عنده شيء. إذا كان؟ خلاص إذا تعذر يصلي هؤلاء وحدهم وهؤلاء وحدهم. يعني يكون أحيانا ميدان المعركة أو ساحة المعركة واسع مترامية الأطراف وهم جميعا تحت إمرة واحدة. لكن مدينة مثلا مدينة إب ناس سبل وناس طحجة وناس بمفرق ميتم وناس بمفرق جبلة وناس بالمدينة القديمة وناس في الوسط كيف مثل هؤلاء يعني يتمكنون من مثلها؟ كل مجموعة عليهم يعني قائد يصلي إن أمكن. إذا لم يمكن مثل الآن مثلا لو قاموا يصلون جميعا صاروخ ولا قذيفة دبابة طير الخلف. فإذا اجتمعوا في مكان ظاهر ربما قوي عليهم جميع إما الظاهرة أو بغير ذلك لأن الحرب الآن اختلفت. فحينئذ يفعلون ما فيه مصلحة وسلامة ومنفعة وما فيه نكاية الأعداء. نعم يقول صلاة الخوف في الفروض الخمسة يعني مثلا في المغرب هل تؤدى ركعتين فقط؟ الجواب لا، الرباعية تكون كذلك والفجر، أما المغرب تتصلى ثلاث. نعم طبعا لأنهم الآن في سفر، لكن لو كانوا في حضر يصلونها أربعة، لو كانوا في حضر صلوها أربعة مع التخفيف، لو كانوا في سفر صلوها كذلك لأنه سفر وخوف. يعني هذا جاء عن ابن عباس والأكثر على خلاف. نعم. ما يخاف فيه الناس على أنفسهم على دمائهم أن يهجم عليهم عدو، يعني ما يلزم من الخوف أن يكون في التحام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الكيفيات ليس في التحام، العدو متفرس في مكانه وهم مترسون في مكانهم قبل أن يمتحن الصفان، لكن يخافون أن يهجم العدو عليهم وهم في حال يقظة، مثل حراس الثغور يخافون أن يهجم عليهم الأعداء في أي وقت، يكونوا في مكان يحرسون والجيش من ورائهم أو متفرق في أماكن، وهم يخافون أن يأتي العدو إلى هذا المكان ويستولي عليه ثم بعد ذلك يجتاح يعني إخوانهم فيصلون. هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني والجمهور، وقد ذكر أن هذا قول جمهور أهل العلم، وإنما خالف في ذلك الإمام مالك أنه قال ما صلى في الحضر، وصلى في الحضر وفي السفر. الإمام الشوكاني قال سواء كان الخوف من آدمي أو غيره. وضربت لكم مثالا في الدرس، لو أن إنسان دخل في صحراء أو في غاب وبعدها إلا وأسد أو نمر يطارده، هو خائف الآن مع الجري يطارد من مكان إلى مكان، يخشى أن يخرج الوقت وما صلى، صلي على حاله، هو خائف على نفسه أن يشترسه هذا الأسد ويجري نفسه ويجري ولا يوقف، يجري يراجع لا يجري. نعم، المحافظة على الصلاة أولا ثم الجماعة ثانيا، وعلى أن دين الله يسر، على أن دين الله تعالى يسر، ما رفع الله عنا الأغلال والآثار التي كانت على من كانوا قبلنا. لو هي من عجوز والصف الأول قد ركع، إيش الرجل عليه؟ ثم الصف الأول ركع والعجوز عليه هجم عليه، الصف الثاني إيش يسمع؟ صد الهجوم هل يعني فقوية لا عليه شو يعني كل واحد يقول لا إله إلا الله وشهد يقوم نعم يقول القاتل أو إيش يقول القاتل يكمل الله أكبر وكمل سمع الله محمد القاتل يصلي وليش ذكرون يعني ذكرنا لكم من قبل يرجم قنابل ويضرب عين الأشياء ثانية وهو عنده وهو معني قاموا انتشروا كل واحد في مكان وكل واحد أخذ السلاح وعبر ورمى ويصلي. طيب هو يصلي قد ربما يعني الله أكبر يا فلان أجل الخير يا فلان بس البزوكة يا فلان بس المدفع يا فلان، ويعني أحيانا قد يكون يعني في وقت التطبيق والعمل أشياء قد تكون يعني خارج عن إرادة الشخص فيعني يحتاج إلى مثل هذا. يعني لا يفعل إذا كانوا مسافرين، إذا كانوا مسافرين في شرعه ألا يعني يصلوا كل صلاة في وقتها كما فعل المسلمون. نعم. صلاة الخوف. هو يجب عليه ألا يتكلم، الواجب عليه ألا يتكلم، لكن هو قد تكلم أحيانا يتكلم بشيء خارج عن إرادة في حال كر وفي حال فر ربما قنبلة صح الله صح ويضر ولا يعني شيء آخر. سلوا الله العافية، سلوا الله العافية وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يخلو الكفر والمشركين. طيب ننظر ما سيجينا. يقول هل صحيح، هل صحيح أنك تكفر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وتستحل دماءهم وأعراضهم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا الكلام كذب غير صحيح. لا أكفرهم ولا أستحل دماءهم ولا أعراضهم، وإن كنت لا أوافقهم على ما هم عليه. فلكن التكفير شيء وعدم الموافقة شيء آخر، عدم الموافقة شيء آخر. وهل أنت من ألف رسالة النصيحة السريعة لأنصار الشريعة؟ لا، لست من ألفها. طيب يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله للأخ الفاضل سليم الكوفي حفظه الله، وذلك في جامع النور بين مغرب وعشاء. طيب يقول ما صح ما حديث أربع من النساء في الجنة وأربع في النار، والحديث في كتاب الكبائر الذهبي. هذا الحديث لا يصح. والأسئلة الباقية هذه يعني ما عاد لم مثل السؤال الأول ونحو إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.